ذكر أنهم رحمه الله. طيب الآن على معمولها سواء كان الخبر أو معمول الخبر يعتبر معمولا معناه ليس معمولا لها إنما لخبرها. أنت لا بأس أن يوصل على حد أنهم أحسن أنه ما هو من معونة الصدق إنما له تعلق بمعمولها ويوصل على حدة. ومواضع الكلام فتح أحمد إذا وضع في موضع الفاعل أو موضع المبتدا من آياته ترى الأرض أو نائب الفاعل أنك ترى الأرض. الاشتراك الذي يجوز فيها الفتح والكسر ذكرنا ثلاثة منها. إذا وقعت موقع التعليل، إذا وقعت بعد فعل الجزاء، وإذا وقعت بعد إذا الفجائية. هذه ثلاثة مواضع يجوز فيها الفتح ويجوز فيها الكسر. يكون مصدر من أول مبتدا والخبر محذوف. أو العكس يجوز يكون مصدر خبر والمبتدا محذوف. سيأتي إن شاء الله. أنت تعرف هذا الآن أنهم تفتح تفتح. قال ومعنى قول ليستبين فضلها أي ليظهر تمييزها في هذا الباب على أخواتها بذاتها لذلك كانت من الباب. أي في نفسه أنها أم الباب لاختصاص معمولاتها باللام دون أخواتها، فهذه اللام لا تقترن بمعمولات أخواتها وإنما هي خاصة بمعمولات إن المسورة، ومنهم الجوزاء على دخول على لكن، وبعضهم جوز على أن معمولات أن لكن. هذا هو المشهور مثل المشهور وما سمعته أن لا تأتي اللام إلا أو لا تدخل اللام هذه إلا على معاملات المقصورة إن المقصورة. هذا هو مذهب الجماهير من النحاة. قالوا أنها أم الباب لاختصاص معاملاتها باللام دون أخواتها، فتحصل أن المقصورة كثر مجيئها في ثلاثة مواضع. فتحصل أن المقصورة كثر مجيئها في ثلاثة مواضع من الأربعة التي ذكرها بعد القول والحلف وقبل لام الابتداء، كذلك أيضا في الابتداء كما ذكره الناظم في ابتداء الكلام كما ذكره الناظم في ابتداء الكلام نعم وأشار إليه الشارح في ابتداء الكلام. فهذه أربع مواضع مشهورة وذكر ثلاثة ومن دمها الرابع الذي أشار إليه من المثال إن الأمير عادل. وهناك مواضع أخرى عندكم في أربع مواضع فتحصل أن المقصورة إن المقصورة يكثر من هي في أربعة مواضع. نعم عندنا في ثلاث مواضع يطوب الذي عنده ثلاث مواضع يطوب أربع مواضع بعد ابتداء بعد القول وبعد الحلف وبعد وقبل لام القسم كما ذكر الناظم في ابتداء الكلام كما ذكرناه. هكذا يكون الكلام. عندنا هنا مخربطة الطبعة هذه هنا ما هي طيبة في هذا الموضع يكون عندك وهو المحتمل تحصل أن إن المقصورة يختم نجيه في أربعة مواضع بعد القول وبعد الحلف وقبل لام القسم كما ذكره الناظم وفي ابتداء الكلام كما ذكره بل ذكره أيضا الناظم. بل ذكره الناظم ذكرت أنت وذكره الناظم بل لك. وأشار إليه بقول مثاله إن الأمير عادل. فهذه أربع مواضع. نمر التنبيه الذي أشرنا إليه أمس في الدرس في مثال الناظم، وقد سمعت أن زيد الراحل سن واحد. لو قال وقد سمعت إنه لراحل لكان أنسب كسائر أمثلة المقصورة. نعم لكان أنسب، أما هكذا فليس بمناسب. هذا المثال ذكره هنا ليس بمناسب لأن الكلام على المقصورة، ذكر إن المقصورة هو أن صيغتها اقتران معمولها باللام، وهنا يقول وقد سمعت أن زيد راحل فلا مناسب لذكر أن هنا. وقد سمعت أن الكلام على المقصورة وإن بالكسرة أم الأحرف، ثم بعد مثال وقد سمعت أن زيد راحل فلا مناسب لذكر أن، لأن الكلام على المقصورة. فلذلك يقول الشارح لو قال وقد سمعت إنه لراحل لكان أنسب كسائر أمثلة المقصورة. تقول يحتمل إرادة التمثيل لإن وأن المفتوحة، ويحتمل إرادة التمثيل لإن وأن المفتوحة مع الإيماء إلى الفرق بينهما، ويحتمل إرادة التمثيل لإن وأن المفتوحة مع الإيماء الإشارة إلى الفرق بينهما، مع الإيماء إلى الفرق بينهما. والفرق بينهما واضح أن هذه معمولة يدخل عليه اللام، والمفتوحة لا يدخل مع اللام، لا تدخل اللام على معمولها. وأيضا لا تكون في ابتداء الكلام المفتوحة، لا يؤتى بها في ابتداء الكلام، لا بد أن تطلق بشيء بخلاف المفتوحة. فهذا في احتمال أنه ذكر المقصورة وذكر أيضا المفتوحة في أمثلته، وأشار إلى الفرق بينهما. هذا طيب ذكره البالكي رحمه الله في شرحه، فيكون الناظم أشار إلى المفتوحة والمقصورة، أو ذكر المفتوحة والمقصورة وأشار إلى الفرق بينهما. تقدم خبر الحروف إلا مع المجرور والظروف، كقولهم إن لزيد مالا وإن عند عامر جمالا. حاصل هذين البيتين أن خبر هذه الحروف المتقدمة الستة لا يتقدم عليها. قوله لا تقدم خبر الحروف، ألف الحروف للعهد، فالحروف الستة المتقدمة لا يتقدم أخبارهن عليهن لضعفهن بعدم التفرق ولكونهن فروعا على الأفعال في العمل، هذان علتان في منع تقدم أخبارهن، لضعفهن بعدم التفرق ولكونهن فروعا على الأفعال في العمل. فانحط درجتهن عن درجة الأفعال، فلا يتصرف في معمولات هذه الحروف إلا بما جاء وسمع، فمعمولات هذه الحروف لا يتوسع فيه. فلذلك يقول الناظم لا تقدم خبر الحروف، فلا يجوز أن تقول إن قائم زيدا، إن قائم زيدا، فتقدم الخبر على إيش؟ على الاسم، فهذا لا يصلح سواء كان على اسمها أو عليها. فلا تقول أيضا قائم إن زيدا، ما يصلح أيضا، ما بولا ما يصلح تقديم عليها نفسها، وكذلك لا يجوز تقديمه على اسمها. لما سمعت من التعليل؟ لأنها ضعيفة، لكونها فرعا على الافعال في العمل، وكذلك لعدم التصرف بخلاف الافعال تصرف. لذلك يتوسع في معمولاتها، ياتي منها الماضي والمضارع تصرف، اما هذه لا، ولا الجماعي اواحنا طريقه واحده للاستعمال لا تصرف. لذلك امتنع التصرف في اخبارهن او في معمولاتها. ثم استثنى الناظم رحمه الله تعالى الظرف والجار المجرور، فقال الا مع المجرور والظروف، معناه انه يجوز اذا كان الخبر ظرفا او جارا مجرورا يجوز تقديمه، فتقول ان في الدار زيدا، ان في ذلك لعبره، ان في ذلك لايه، فيجوز استثنى ذلك، ان عندك زيدا. فاذا كان الخبر ظرفا او جارا مجرورا يجوز تقدمه على الاسم، لا بأس بذلك، لأنهم يتوسعون بالظروف وبالجار والمجرور ما لا يتوسعون بغيرهما، لأن العرب تتوسع بالظرف والجار والمجرور ما لا يتوسعون في غيرهما، فلذلك جاز. ولأن الظرف والجار والمجرور ليسا هما الخبر بالحقيقة، وإنما الخبر ما تعلق به، ما تعلق به، فلأجل ذلك جاز تقديم الجار والمجرور والظرف على الاسم. وأما غير ذلك من الأخبار فلا يجوز. هذا هو الحاصل، الحاصل نعيده أن أخبار هذه الأفعال الحروف لا يجوز تقديمها على الأسماء. لماذا؟ لضعفها، لعدم تصرفها، ولكونها فروعا على الأفعال في العمل. انتهينا من هذا. ثم استثنى الناظم الظرف والجار والمجرور فجوز تقديمهما، قلنا التعليم في ذلك لأنهم يتوسعون في الظرف والجار والمجرور ما لا يتوسعون في غيرهما، ولأنهما أيضا ليس الخبر في الحقيقة، وإنما الخبر ما تعلق به، لذلك جاز تقديمهما بخلاف غيرهما فلا يجوز. فعلى هذا لا يجوز أن تقول إن قائم زيدا، ويجوز أن تقول إن في الدار زيدا، إن عندك زيدا، هذا جائز. ولا تقدم خبر الحروف إلا مع المجرور والظروف، كقولهم إن لزيد مالا، وإن عند عامر جمالا. إن لزيد مالا، إن حرف توكيد ونصب. نعم، وزيد اسم مجرور إلا عن جر ينتصر، وجار مجرور متعلق محذوف خبر مقدم، وما لم اسمه، والشاهد قدم الخبر على الاسم لأنه جار مجرور وهم يتوسعون فيه. وإن عند عامر جمالا، إن حرف توكيد ونصب، وعند ظرف مكان، وعامر المضاف إليه، وعند متعلق محذوف خبر مقدم جمال اسمه، والشاهد تقديم الخبر على الاسم لأنه ظرف، هذا جاي. قال أي ولا يتقدم خبر هذه الحروف على أسمائها لما سمعت من التعليل. فما هو التعليل الذي ذكرناه؟ كيف ذكرنا هنا التعليل؟ ولا تقدم خبر هذه الحروف ستة على أسمائها، لما؟ لأنها ضعيفة لعدم تصرفها، ولأنها فرع، نعم، على الأفعال بالعمل. قالوا لا تقدم خبر هذه الحروف ستة على أسمائها، فاللام للعهد أي بالحروف، فاللام هنا عهدية لأنه تقدم لمدخولها ذكر، فهذه لام العهد. يعني يكون مفهومها عهد متقدم، إما بذكره الكلام السابق، أو يكون عهد في الذهن بينك وبين المخاطب، فتقول جاء الشيخ، فهذه اللام عهدية، الشيخ معروف عندنا في المعهد هو الشيخ يحيى، جاء الشيخ، قال الشيخ، معروف الشيخ من هو في المعهد، فهذه لام عهدية لوجود العهد الذهني بينك وبين المخاطب، أو يكون لمفهومها ذكر متقدم. ثم تعيد هذا بها، كل مصحوبها ذكر متقدم، ثم تعيده مع أن، فتقول جاء رجل فأكرمت الرجل، جاء رجل فأكرمت الرجل، لا

لا إله إلا الله. ذكرت الأولى وذكرت الثانية. ماشي. ذكرت الثانية هذه حالة أخرى في امتناع تقديم الخبر. إذا اتصل اللام بالخبر، اتصلت اللام بالخبر نفسه يمتنع تقديمه. وأما إذا اتصلت اللام بالاسم فيجب تقديم الخبر. ذكرت هذا كيف؟ ذكرت موجود راجع الشريط. قال وإن تزدنا بعد هذه الأحرف فالرفع والنصب أجيز فعرفي، والنصب في ليس لعل أظهر، وفي كأن فاستمع ما يؤثر. طيب، من أحكام هذه الحروف أنها تتصل بها ما زائدة فتكفها عن العمل، تكفها عن العمل، ويجوز الإعمال مع وجود ما كما قال الناظم. فالرفع والنصب أجيز فعرفي، وهذا مذهب لجماعة من النحاة أنه إذا اتصلت أو أنه إذا اتصلت ما بهذه الأحرف الستة جاز الإعمال وجاز الإهمال فيها، جاز الإعمال وجاز الإهمال. وهذا معنى هذين البيتين، وإن تزد ما بعد هذه الأحرف، بعد هذه الأحرف فالرفع والنصر أجيز فعرفي، وهذا من جماعة من النحاة. وأما جمهور النحاة وكما ويت من سيأتي فيمنعون الإعمال ويقولون يجب الإهمال إلا بليته، إلا بليته فيجوز فيها الإعمال ويجوز فيها الإهمال. هذا مذهب الجماهير أنه إذا اتصلت ما بهذه الأحرف الستة وجب كفها عن العمل ولا يجوز إعمالها إلا ليته، فيجوز فيها الإعمال ويجوز فيها الإهمال. والحاصل من هذا أن مذهب الناظم يرى أن هذه الحروف تتصل بها ما هذه الزائدة، وعند الاتصال يجوز الإعمال ويجوز الإهمال أو الإلغاء، يجوز الإعمال ويجوز الإلغاء. طيب، فيجوز أن تقول إنما زيدا قائم، وإنما زيد عش قائم، يجوز هذا وهذا. ليتما زيد قادم وليتما زيدا قادم، ليتما زيد قادم وليتما زيدا قادم، هذا وهذا عند الناظم رحمه الله كما سمعت. فالرفع والنصب أجيز فعرفي. فعند الكف ماذا تقول؟ ما ليتما زيد قائم كافة سندة زائدة كافة. وعند الإعمال ليتما زيدا قادم زائدة ملغاة، زائدة ملغاة، أي ما كفت، ملغاة عن الكف، ملغاة عن الكف. وأما عند الكف تقول زائدة كافة، وعند عدم الكف ملغاة، زائدة ملغاة، أي ملغاة عن الكف. وبعضهم يختصر عند الكف يقول كافة ومكفوفة، إنما كافة ومكفوفة، هذا لا بأس، هذا يختصر لا بأس. ولكن عند التفصيل يقول إن حرف نصب وتوكيد مكفوف وما كافة، ما يواصل الإعراب زيد المبتدا وقائم خبر كما سيأتي إن شاء الله من الإعراب. قال وإن تزد ما بعد هذه الأحرف فالرفع والنصب أجيز فاعرفي، أجيز عند غير الجمهور، عند الجمهور لا يجوز إلا بليته. والنصب في ليت لعل أظهر، والنصب في ليت لعل أظهر، وفي كأن فاستمع ما يؤثر. والناظم يرى أنه كما سمعت تقدم أنه يجوز الإعمال والإهمال الجميع، لكن في ليت وفي لعل وفي كأن أظهر، وفي كأن أظهر النصب، أي الإعمال أظهر من الإهمال. وأما في الأول فالإهمال فيها أظهر. الثلاثة الأولى إن وأن ولكن عند اتصال ما بها فالإهمال فيها أظهر وأولى. وأما ليت ولعل وكأن فالنصب فيها أظهر أقوى، أو أظهر نقول، نعم، مع أنه الكف هو الأصل، لكن النصب فيها أحسن من النصب في الثلاثة المتقدمة، النصب فيها أحسن من النصب في الثلاثة المتقدمة. وأما الثلاثة المتقدمة فالنصب فيها ضعيف جدا، ضعيف جدا، وهو جائز عند الناظم. سيأتي التعليم في سبب ظهور النصب في الثلاثة هذه المتأخرة، والنصب في ليت لعل أظهر، في كأن فاستمع ما يؤثر، لماذا كان أظهر فيها النصب بخلاف الثلاثة الأول؟ سيأتي التعليم إن شاء الله يبين هذا الشارع. بقي هنا لماذا جاز الإعمال والإهمال إذا دخلت عليها ما هذه الأحرف؟ هذا الأحرف ستة، لماذا جاز فعل إعمال والإهمال إذا اتصلت بهما؟ لا سمعت نعم هنا إما تعليل لكن في تعليل نحوي سمعت لي ليس أما غيره سيأتي. من عنده جواب؟ أنت لأنه ذهب اختصاصها فكانت قبل دخول ما لا تدخل إلا على الجمل إيش؟ الإسمية، وبعد دخول ما تدخل على الإسمية وعلى الفعلية، بعد دخول ما عليها أو بعد اقترانها بما تدخل على الإسمية وعلى الفعلية، فلذلك جاز فيها الإعمال وجاز الإلغاء. فمن دخولها على الإسمية والفعلية قوله سبحانه وتعالى قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فإن دخلت على إيش؟ إنما يوحى على الفعلية، وأنما إلهكم على الأصل على الإسمية. ومن دخولها على الفعلية كأنما يساقون إلى الموت، كأنما يساقون إلى الموت، كأنما أسعى إلى مجد مؤثر قد يدرك المجد المؤثر أمثالي. أنه لا يعمل خاصة الحرف غير المختص، أنه لا يعمل، فلا يعمل الحروف إلا ما كان مختصا. طيب سيأتي معنا في الوقت الكلام على هذه المثلة التي أشرنا. فالحاصل يا أخوان في هذا الحروف إذا اتصلت بها ما يجوز الإعمال ويجوز الإهمال، والتعليل في ذلك عيسام بن إعمال والإهمال وما سمعته، لأنه ذهب عنها اختصاصها دخول على الجمل الإسمية، فصارت تدخل على الجمل الإسمية والجمل الفعلية. وهذا المذهب الذي طرره هو مذهب غير الجمهور. وأما الجمهور فهو مذهبهم جمهور السبوي يقولون يجب الإهمال عند الطالمة إلا ليس هي التي سمع فيها هذا، ولأن اختصاصها لم يذهب عند التصالمة فلا زالت باقية في الدخول على الجمل الإثمية مع التصالمة، لذلك جاز فيها الإعمال وجاز فيها الإهمال. أما خواتها عند دخول ما ذهب عن الاختصاص، لذلك قال الجمهور تلغى وجوبا، تلغى وجوبا. كيف ما فهمتم؟ انت ما طلعوا لك ورقه يا اخي؟ اسم الخبر على أن لغة قليلة وناس أول على أنه لغة قليلة، يجوز نصف الجزئين على أنها لغة قليلة، إن زيدا قائما لغة قليلة عن العرب أن تخرج منها من الخط مقام التغطية. قال خلنا في معتب تشوش الإخوة الآن نريدهم يفهموا هذا، هذا واضح وهو واضح واضح إلى هنا. طيب نحتاج ورقة ثانية قل له أربع خمس. قال رحمه الله وإن تزد ماذا قرانا الذي أثناء نقرا الشرح إن شاء الله. قال أي وإذا زيدت ما بعد هذه الأحرف ستة نحو إنما إلهكم، إنما إلهكم الله، إنما الإعراب لا لا تعرف كثيرا. من الإخوة هنا؟ لا أنت تعرف هذا الأخ عنده ماذا هذا أي عنده إنما إلهكم الله، إن حرف توكيد نصر الله أو مخفوفة، كل مخفوفة وما كاف لها عن العمل احسنت. وإلهكم مبتدا وهو مضاف كاف مضاف إليه والميم علامة الجمع، الله خبر احسنت. وإنما مع ما تفيد الحصر، كذلك أنما أيضا مفتوحة مع ما تفيد الحصر، إلا وأن إذا دخلت عليه ما يفيدان الحصر، فحصر هنا الإلهية في الله سبحانه وتعالى، إنما إلهكم الله لا غيره، هو إلهكم سبحانه وتعالى، فهذا هو الإله الحق، فهنا حصر الإلهية في رب العالمين في الله سبحانه وتعالى. نعم هنا قصر الصفة على الوصول. طيب قال جاز في الاسم الرفع على أنها كفت عملهن فصيرتهن مثل هل وبل، وهل وبل هل يعملان شيئا؟ لا، هل زيد قائم بل زيد قائم ما يعملان شيئا. كذلك أيضا هذه الأحرف إذا اتصلت بها ما تفقها عن العمل، فتصير كهل وبل من الحروف المهملة التي لا عمل لها. قال جاء جاز في الاسم الرفع على انها كفت عملهن فصيرتهن مثل هل وبل مما لا يغير حكم المبتدا. هل زيد قائم؟ بل زيد قائم لا يحصل تغيير لحكم المبتدا، يبقى على ما هو عليه. والنصب على إعمانهن وإلغائها، على إعمانهن وإلغائها يعود على إيش؟ ضمير إعمانهن يعود على الأحرف ستة. وإلغائها على ما، فتكون ما ملغاة أي عن الكف، ملغاة أي عن الكف. هناك كافة وإلغائها عندكم إلغائها يعني يكون الضمير يعود عليها. قالوا النصب على إعمانها وإلغائها كما ألغيت في نحو مما خطيئاتهم، ألغيت ما هنا ومن هنا جرت إيش وتعددها في العمل، فجرت خطيئات، فيكون من حرف جر وما زائد خطيئاتهم اسم مجرور بمن، والشاهد هنا إلغاء ما ألغيت عن الكف كما ألغيت في هذه الآية وأيضا في الآية الأخرى. فبما رحمة من الله، شاهد ما هنا ألغيت عن الكف، كذلك مع الحروف المتلزمة تلغى عن الكف. قال تنبيه ما ذهب إليه الناظم من جواز الوجهين في الأحرف كلها قد قال في جماعة كالزجاج وابن السراج وابن مالك وأيضا الزمخشري في المتوسط، فهؤلاء يرون هذا المذهب الذي قرره الناظم، وإن تزد ما بعد هذه الأحرف بعد هذه الأحرف فالرفع والنصب أجيز فاعرفي، هذا مذهب هؤلاء الأئمة الذين ذكروا الزجاج وابن السراج وابن مالك والمعتزلة الزمخشري، وهو إمام إمام ضلالة. كيف؟ نحوي في النحو الصغير ضاله ابن مالك رحمه الله، قال وإنما أخذ ابن الحاج نحوه عن الزمخشري وهو نحو صغير. لا إله إلا الله. ما نحن يمكن يأتي بعطاء ثم خرجهم والله خرج من المكان درسوا لنا الغشري نحن الصغير. الله اللهم صل وسلم. قال بعض الإطيلة فهم شيئا خلاص تعندر على الناس وما نفسه سيبوي عطره. طيب توابع يا اخوان، الواحد يلزم توابع سكينة، لا داعي للعنترة هذه. الزمخشري نحن صغير عن المالك اين انت؟ طيب قال به جماعة كالزجاج، وفي الارتشاف والهمع الزجاجي، كذلك ايضا في شرح الجمل الزجاجي، وانما الزجاج له مذهب اخر، الزجاجي نسبة الى زور الزجاج، الى له الزجاجي الى زور هذا الشيخ الزجاجي، ففي بعض الكتب الزجاجي هو الذي ذهب الى هذا المذهب، واما الزجاجي فينسب له مذهب اخر في بعضها، والزجاجة غير الزجاج، الزجاجة تلميذ للزجاج. نعم، أما البلاغة فنه، البلاغة فنه. نعم، البلاغة فنه ولا شك. البلاغة فنه، هم متأخرون يستفيدون منهم البلاغة، ولكن استغل البلاغة في الدس، في نفس الاستغاثة وغير ذلك، ما تنفعه شيئا، بل حج عليه. قال تنبيه ما ذهب إليه الناظم من جواز الوجهين في الأحرف كلها قد قال به جماعة الزجاج وابن السراج وابن مالك وأيضا الزمخشري قياسا على ليت، لأنه لم يسمع إلا في ليت، هذا هو الذي جعلهم يحملون هذه الأحرف على ما سمعته أنه يجوز فيها الإعمال والإهمال قياسا على ليت، فلم يسمع الإعمال إلا في ليت كما قال الشارح هنا. قال لي جماعة الزجاج وابن السراج وابن مالك قياسا على ليت، لأنه لم يسمع إلا في ليت، بل أيضا سمع في إن حكاه الأخفش والكسائي إنما زيد قائم، وحكم عليه بالشذوذ، فضل بعد وحكم عليه بالشذوذ، لم يسمع إلا في ليت، بل أيضا سمع في إن حكى الكسائي والأخفش إنما زيد قائم وحكم عليه بالشذوذ. في الزمخشري نحو صغير، أنا رأيته في بعض تحقيقات الألفية بعض المعاصرين نقل هذا عن ابن مالك رحمه الله في بعض متون الألفية في المقدمة، ذكر هذا بعض المحققين عندي النسخة ذكره عن ابن مالك. طيب ابن مالك متحامل يا اخوان على ابن الحاج رحمه الله، متحامل جدا على شيخه. قال: واختار الناظم ان النص في ليس ولعل وكان اظهر. نعم يجوز في الجميع، لكن في هذه الثلاثه المتاخره اظهر النص، واما الثلاثه الاولى فضعيف النص جدا فيها، ضعيف النص فيها، والثلاثة الأولى الأخيرة أظهر فيها النقد من الثلاثة الأولى أو الأول، هذا معنى ويجوز الجميع، لكن النقد أظهر في الثلاثة هذه، ومنهم من اقتصر عليها ولا يجوز في غيرها، وهذا الذي نسب إلى الدجاج. واختار الناظم أن النقد بليس ولعل وكأن أظهر لقوة شبههن بالفعل، لقوة شبههن بالفعل الناسخ للابتداء، هذا هو التعليل، أن النصر أقوى في هذه الثلاثة الأخيرة، والنصر في ليس لعل أظهره وفي كأن فاستمع ما يذكر، فالتعليل لقوة شبههن بالفعل الناسخ للابتداء، لأن معانيها ما تتغير مع دخول ما، فتبقى لها المعاني على ما هي عليه بعد دخول ما وقبل دخول ما، فيبقى التمني ويبقى كذلك التشبيه ويبقى أيضا كذلك الرجاء، يبقى على ما هو عليه، وأيضا تغير معنى الجملة إذا دخلت عليها، تغير معنى الجملة إذا دخلت عليها، الجملة الابتدائية تتغير بخلاف إذا دخلت عليها إن وأن، تبقى الجملة الابتدائية على ما هي عليه، وإنما تزداد توكيدا، تزداد توكيدا، وأما هذا لا، تنقلها إلى الرجاء أو إلى التشبيه أو إلى الترجي، تنقلها إلى هذا الأمر، فهي قوية أقوى من الثلاثة الأول. أي نعم، التشبيه المطلق موجود جميعا، لكن هذا أقوى شبه، هذه أقوى شبه بالأفعال. أي نعم، الأخير الثلاثة الأخيرة، لأن معانيها تبقى لها مع دخول ما وبعد ما وقبل ما، مع دخول ما وقبل ما، يبقى الترجي ويبقى التشبيه ويبقى أيضا التمني على ما هو عليه، وأيضا تغير معنى الجملة إلى هو.